أو لا يصح إلا موقوفا وهكذا. هذا هو الفن هو الذي يتميز به من يعرف الروايات ومن يرجع. ولهذا برز الدارقطني رحمه الله قبله البخاري وعلي المديني في هذا المعنى. ولهذا كان كثير من العلماء يوصي من أراد يعلو كعبه في هذا الفن بدراسة هذه الكتب التي تعتني بهذا. ولهذا يقول بالرجل والجماعة نفس الكلام السابق وهو أن معرفة الرجال صحة قوة وضعف أمر يسير لأن في الكتب موجود والكتب قد طولت. فكون يقول تعرف مستوى هذا الرجل من صحة هذا موجود لكن الشأن في معرفة الأخبار إذا اختلفت القوة فيها وفي إسناء وفي هل حديث هذا يصح كذا أو يصح. ولأن تجد الحافظ رحمه الله من حجر برز في هذا في الفتح حينما يسوق الأخبار ويدرسها أحيانا ويبين صحة الحديث أو ضعفه أو أنه يصح كذا أو يصح كذا والجمع بين الطرق رحمه الله وغيره من علماء الحديث رحمه الله عليه. وإن كان غيره فكزياد وحرم نقص ما تعلق بباقي. كذلك مما لا يجوز في الرواية أنه إذا أن الحديث هذا كالاستثناء من الرواية بالمعنى مما سبق. يعني يجوز رواية بالمعنى لكن لا يجوز أن تروي الحديث رواية ناقصة نقصا يخرم المعنى. فلو قلت نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر هذا ما يجوز حرام ما نهى عن بيع التمر لأنها بطر حتى تزهو أو تزهى. وهكذا ما يكون في التحريف بما يكون في رواية نقص بالنقص في لفظه نقص في المعنى بل تحريف فيه فلا يجوز رواية على هذا. وحرم نقص ما تعلق بباقي. وكذلك مثل إذا كان الباقي مثلا استثناء أو شرط أو تقييد كل هذا يجب رواية ولا يجوز نقصه من الحديث. وسنة ألا ينقص غيره هذا الأفضل. إذا كان الحل معنى لا يتعلق بحديث فالأفضل يروي الحديث كاملا. فإن كان الحديث لا يتعلق بعض ضرورة بعضا جائز. وسبق لنا أن رواية الحديث بالمعنى جائز أو تقطيعه أيضا جائز. وعلى هذا جرى العلم فإنهم يروون الأخبار ويقطعونها. والبخاري رحمه الله يروي الأخبار ويقطعها في أماكن عنده وما يبين أيضا ما سبق جواز رواية الحديث معنى. ما أجمع عليه العلماء في رواية الحديث وتصنيف الكتب أنهم يروون الأخبار وتختلف الأحاديث في روايات تارة يروي هذا بهذا اللفظ وهذا بهذا اللفظ دل على أنهم يضبطون المعنى أو ما يظن أنه هو اللفظ فيرويه على غلبة ظنه وربما غلب على ظنه أنه زاد أو نقص لأنه جمع المعنى. فإذا رواه كاملا كان أكمل وإذا رواه بلفظه كان أكمل أكمل. أما إذا كان النقص أما إذا رواه ونقص نقصا يقل بالمعنى فلا يجوز. وإن كان النقص لا يقل معنى فلا بأس لكن الأفضل أن يرويه كاملا كما قال المصنف والله أعلم. نقف على قال المصنف رحمه الله تعالى ويجب عمل بحمل صحابي بحمل ويجب عمل عن بحمل صحابي ما رواه على أحد محملي تناغيا أو لا. هذا إذا جاء الخبر وله تأويلان وهذان التأويلان قد يتفقان وقد يختلفان. يقول مصنف رحمه الله إنه يجب اتباع الصحابي في هذين التأويلين إذا كان الحديث محتمل لهذه التأويلات وليس فيه مخالفة لظاهر الحديث التأويل سواء كان أحد التأويلين يخالف الآخر أو لا يخالف. مثل مثلا القرء يعني القرء هل هي الحيط أو الأضخام الحيط أو الأضخام. فإذا أول صحابي تأول مثلا صحابي مثلا حديثا من الحديث أو خبرا من الأخبار على أحد معنيين واحد ما ينافي الآخر أو لا ينافيه يقول يجب اتباعه كما لو أجمع على جوازهما وإرادة أحدهما، كما أنه هذا تدليل بتعليل وجوب الاتباع، تدليل على وجوب اتباع السحابة. يقول كما أننا لو أجمعنا على أن هذين التأويلين هما التأويلان اللذان يعني يعرفان لهذا الحديث وليس غيرهما، أو أنه يراد أحد التأويلين، الحديث له تأويلان ما في التأويل عليه، وأحد التأويلين مراد والآخر غير مراد، وأجمعنا على هذين التأويلين، وأن أحد كما أننا أجمعنا على هذين التأويلين وأنه ليس له تأويل ثالث، وأن الصحابي رضي الله عنه وأن الصحابي قال أحدهما وأخذ به، فإننا نتبع بذلك لأنه أولى من يؤخذ به لأنه راوي الحديث وهو أعلم بتأويله. والقول الثاني في هذه المسألة لا يجب، لأنه اجتهد في الحديث وتأول، وقد يكون التأويل الثاني هو الصواب، ما دام أن أحد التأويلين وارد في الحديث وهو قال آخر هو ما حرم ولا منع أن تأخذ الثاني، فكيف يعني نلزم أن نقول نأخذ الحديث؟ بل هذا تأويل وهذا تأويل، سواء كان متنافيين أو غير متنافيين، فإنه إذا ظهر لأحد أهل العلم التأويل الثاني الذي لم يظهر لدى الصحابي فإنه لا بأس من اتباعه وإراده، أو قاله تفسيرا لا على غير ظاهر، كذلك يعني إذا قاله تفسيرا للخبر يعني أنه يتبع بذلك نقول الحكم كذلك، سواء قاله بأن التفسير نوع من التأويل والبيان للحديث فإنه لا يجب اتباعه في هذا، ما دام أن الحديث محتمل لهذين المعنيين لواحد من هذين المعنيين، فلو ظهر لأحد من العلم المعنى الثاني لا بأس بذلك، خاصة وأنه قد ظهر هذا التأويل وقد يعني وأنه ليس منكر بل هذا محتمل وهذا محتمل لا على غير ظاهرة، يعني هذا نفي لما يوهم أنه قد يقول قائل طيب لو كان تأويله على غير ظاهر الحديث هل نفي يقول لا نتبع؟ إذا كان تأويله على غير ظاهر لأنه إذا خالف الظاهر لا يتبع الصحابة، قد يكون خالفه نسيانا أو ظن أنه منسوخ أو ظن أنه مخصوص، فالصحابي عالم من العلماء يرد عليه ما يرد على غيره، وإذا كنا إنه لا يجب قلنا أيضا لا يجب اتباعه مع يعني أن التأويل ليس مخالف للظاهر، وكذلك إذا من باب أولى إذا كان التأويل مخالف للظاهر فإنه لا يتبع، بل يتبع ظاهر الحديث، بل يجب اتباع ظاهر الحديث ولا يتبع الصحابي هذا، بل غايته أن يحتج له ولا يحتج به، وعمل بالظاهر هذا الواجب، يجب العمل بظاهر الحديث وإن خالف الواجب، بل هذا هو الواجب ولو كان قوله يعني ولو قيل إن قوله حجة، لكن حجة ما لم يخالف غيره، نحن إذا قلنا قول الصحابي حجة فالمراد إذا لم يخالف غيره، أما إذا خالف غيره من الصحابة فإن أقوال الصحابة ليس حجة، ليس بعض الحجة إجماع العلم، فكيف إذا كان الذي يخالفه ظاهر قول النبي عليه السلام؟ الجواب الأولى أنه لا يؤخذ بقوله أو المخالف لظاهر الحديث، ولا يرد خبره بمخالفة ما لا يحتمل تأويلا، كذلك الصحابي إذا روى حديثا وخالفه وش العبرة؟ العبرة بما رأى ولا بما رأى؟ العبرة بما رأى ولا بما رأى، كذلك نقول لا نرد خبره ولا نقول هذا الخبر يحتمل كذا ويحتمل أن الصحابي عمل بخلافه، نقول لا، الواجب اتباع الخبر، والصحابي ربما عمل بخلاف الحديث يستحي، هذا يقع بكثير من الأخبار من الأحاديث أن الصحابي ربما خالف ظاهر ما روى إما نسيان أو تأول الحديث تأويل كما يروى عن كثير من الصحابة في كثير من المسائل، ولهذا إذا ذكر أحدهم أو بيله المضالم رجع رضي الله عنه، ولا ينسخ ولا يقال يعني ولا يقال إن تأويله أو أن تفسيره أو أن مخالفته نسخ له لهذا النص، بل لا ينسخ النص إلا بنص مثله أو بخبره. وخبر الواحد وإن خالف عمل أكثر أمة أو القياس من كل وجه مقدم، يعني خبر واحد مقدم، لأنه ما دام صح الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنه مقدم على مخالفة أكثر الأمة أو عمل أكثر الأمة. لو كان جمهور العلماء على خلاف القول نقول حجة فيما قال الله فيما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، كما أنه يتبع ما قال الله فهم فكذلك يتبع ما قال النبي عليه الصلاة والسلام ويرد قول من خالفه وإن كانوا كثيرين، بل إن كثيرا من يأتي كثير من الأخبار ربما يكون ربما يحكى الإجماع على مخالفة الخبر ثم يتبين أن أكثر العلماء أو أن الأئمة الأربعة ومن أتباعه على خلاف الخبر، ومع ذلك نأخذ بالخبر ولا نأخذ بخلاف من خالفه، وغاية ما يكون نعتذر عنهم ونعتذر لهم بعدم الأخذ بالخبر ولا نقول إنه مخصوص أو منسوق أو ما أشبه ذلك، بل يجب اتباعه. أو القياس، قول أو القياس هذا اتباع لمن ظن أن الأخبار قد تخالف القياس، وقد رد هذا شيخ الإسلام تيمي رحمه الله في كلام طويل له وبين أن كل ما يظن أن خلاف القياس هو وفق القياس، وأن ليس هنالك خبر صحيح ويقال فيه ليس هنالك خبر يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ويقال أنه خلاف القياس إلا إما أن يكون الخبر غير صحيح أو القياس، إما أن يكون الخبر غير صريح أو القياس غير صحيح، أبدا لا يخلو من هذا، إما أن يكون قياسا فاسدا أو أن الخبر ضعيف، وإلا خبر صحيح فإنه وفق القياس الصحيح لا يكون مخالفا للقياس الصحيح، والنصوص جاءت بما توافق العقول، بل هي جاءت بوفق العقول، وما خالها إنه لا يكون إلا مخالفا للقياس الصحيح ومخالفا للعقل الصحيح ولكن ربما جاءت النصوص بأمور تحار فيها العقول، هذا يقع في كثير يعني في أمور الأحكام لا يقع يعني إلا في أمور خاصة مثلا في أمور لا تدرك، لكن قد يقع في بعض أمور التوحيد في أسماء الله وصفاته أمور تحار فيها العقول، يعني النصوص كما يقول العلماء الشريعة جاءت بمحارات العقول لا بمحالاتها، يعني جاءت بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول، جاءت بما بمحارات العقول لا بمحالاتها لا بما تحيله العقول، لكن ما تحار فيه جاءت به الشريعة استغفر أن يدركوا لقصورها. أما ما يتعلق بالأحكام فإنه إذا قيل إنها خلاف القياس الصحيح فإنه لا بد إما أن يكون خبر ضعيف أو أن القياس غير صحيح، وفي هذا رسالة الشيخ الإسلام رحمه الله نافعة عظيمة ومفيدة لقارئها وموجودة ضمن مجموع الفتاوى، وذكر ابن القيم رحمه الله في إعلام الواقعين كلاما حسنا في هذا رحمه الله. ويعمل بالضعيف في الفضائل، هذا هو قول جمهور العلماء أنه يعمل بالضعيف في فضائل، واختلف العلماء في الضعيف، قيل يرد مطلقا وقيل يقبل مطلقا وقيل يعمل به بالفضائل، وهذا هو الصواب أن يعمل به بالفضائل، وقول جمهور العلماء والفقهاء والمحدثين من الفقهاء والمحدثين، لكن اشترطوا شروط، الشرط الأول أن لا يكون الخبر ضعيفا جدا، وهذا الشرط متفق عليه بين أهل العلم. الشرط الثاني أن يدخل تحت أصل عام هذا الحديث. الشرط الثالث أن يعتقد حين العمل به أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وأنه أو أنه يعني مروي بسند ضعيف لا يعتقد حال عمل به أنه صحيح أو ثابت. الشرط الأول متفق عليه، والشروط الثانية الشرطان الآخران ذكرهما بعض أهل العلم. والأهم أهم أهم ذلك أن لا أن يكون الخبر يعني الخبر غير أن لا يكون ضعفه شديدا. والأمر الثاني أيضا أن يدخل تحت أصل عام، وهذا الشرط الثاني ذكر الاتفاق عليه الشيخ الإسلام رحمه الله، وإن كان بعد كلام أحمد رحمه الله أنه ممن فرد به العلاء ومدقق العيد، لأنه لأن يدخل لا بد يدخل تحت أصل عام. والشرط الأول وهو أن لا يكون ضعفه شديدا، يعني أن لا يكون موضوعا أو أن يكون فيه راوي متهم بالكذب أو متروك، بل يكون حديث ضعف يسير. فإذا كان ضعفه يسير فلا بأس، لأنه إذا روي الحديث في باب الفضائل في باب الوعد والوعيد لا في باب الحلال والحرام أو باب الأمر والنهي، يعني في باب الفضائل أو باب الوعد والوعيد ما فيه وعد ووعيد، لا في باب الأمر والنهي أو باب الحلال والحرام. فإذا روي هذا الخبر وهو لا يعلم أنه مكذوب أو لا يعلم أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام جازت روايته، فالشرط أنه لا يعلم عدم ثبوته من عدم ثبوته، هو وارد. وقد يكون الوعد والوعيد في ذلك وقد لا يكون ذلك. فإذا كان على هذا القيد لا بأس بذلك. الشرط الثاني أن يكون تحت أصل عام، وهذا يراد به أن لا يثبت به سنة مستقلة، يعني أن لا يثبت بالخبر الضعيف شريعة، يعني ما نثبت بالخبر الضعيف شريعة، بل لا بد أن يكون هذا الخبر من ضمن أخبار، مثل جانا حديث مثلا في صلاة الجماعة، صلاة الجماعة فيها أخبار كثيرة، أحاديث مثلا في تحريم الزنا والترغيب من الزنا ضعيف لا بأس أن تروي، لأن هذا داخل تحت أصل عام في أخبار كثيرة ونصوص. كذلك مثلا تحريم شرب الخمر مثلا في باب مثلا هذا في باب الوعد في فضل صلاة الجماعة، وفي باب الوعيد شرب الخمر تحريم شرب الخمر التحذير من الزنا، مثلا في باب الوعد مثلا في شيء ورد في الصدق في الأمانة وما أشبه ذلك، أشياء أصول معروفة بالأخبار. أما أن يثبت بسنة مستقلة لم يرد فيها أي خبر، بل لا يعرف في هذا الباب أو في هذا الأصل هذا الخبر، فهذا لا يجوز. وهذا يظهر على وإذا فسر هذا بهذا يظهر أن هذا الشرط أيضا متفق عليه. وعلى هذا ويكون الشرط الثالث من جهة العمل به الأمر في يسير، هو إذا عمل به يرجو الثواب، يعني لا يخفى بذلك. وبهذا نقول إذا عملت بذلك لا تقطع به أو أنه وارد، لا، ترجو ثواب الله وتخاف عقاب الله، تجتنب ما ورد في التحذير تخاف عقاب الله، لأنك تظن أو ربما أن يكون هذا الوعد وعيد ثابتا، أو أنه في باب الوعد تعمل بما ورد في هذا النص وتعتقد به ولا تعتقد به لكن تعمل به، وربما يكون ما ورد فيه من الوعد ثابتا. فبهذا يجوز العمل بالخبر الضعيف بهذه الشروط الثلاثة إذا كان في فضائل الأعمال، فهي كما قال جمع لا يحتاج في فضائل الأعمال لا يحتاج فيها إلى ما يحتاج به، لا يحتاج فيها إلى ما يحتاج به، إنما يحتاج إلى ما يحتاج به هذا في باب الحلال الحرام. أما هذه إذا جمعت هذه الشروط فلا بأس بذلك، والله أعلم. لو نأخذ فصل نعم شديد ضعيف، يعني يكون ما يكون شاهد متهم مكذب ولا متهم بالكذب ولا متروك. فإذا كان مثلا سيء الحفظ، مثلا إنسان مثلا مدلس حديث من طريق مدلس، إنسان حديث مثلا من طريق مخلط، من طريق مثلا إنسان يعني فيه ضعف من جهة عدم الضبط، فهذا يروى الحديث هذا وإن لم يعني يكون متابع يعني ثبت. فصل: المرسل قول غير صحابي في كل عصر. هذا هو المرسل كما هو معلوم هو قول غير صحابي من كل عصر. عباد صنف رحمه الله على طريقة الأصوليين، وأن كل من قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غير صحابي، لو قال مثلا قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال مجاهد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الزهري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه مراسيل. لو مثلا قال من دونهم قال مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الشافعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا، هذه يكون مرسل، لأنه قال غير صحابي. أما عند الأصول عند المصطلح في الحديث فهو ما قاله التابعي، ما قاله التابعي سواء كان صغيرا أو كبيرا. إذا قال التابعي قال رسول صلى الله عليه وسلم أو قال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يكون مرسلا، لأنه أرسل الإسناد ولم يذكر من أصغر وهو الصحابة، وهو حجة عند جماهير الفقهاء كمرسل الصحابة، كما أن مرسل الصحابة حجة بإجماع العلم. لكن هذا التمثيل هذا القياس غير صحيح، لأن مرسل الصحابي حجة، هو لأنه في الغالب لا يأخذ إلا عن صحابي، والصحابي وهم يأخذون عن بعض، ونادر أن يكون الصحابي يأخذ عن تابعي، هذا نادر. والصحابة الذين أخذوا عن تابعين ندرة جدا، وهم محدودون ومعدودون حدهم العلم، ورواياتهم معروفة ومضبوطة، نادرة جدا الصحابة الذين أخذهم، وقد ذكرهم بعض العلم، فهو عدد يسير. مثل هذا يغلب على الظن أو يكاد يقطع أن الصحابة لا يمكن مثلا أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هو أخذه عن النبي عليه السلام مباشرة، فلا يكون مرسل صحابي، أو أخذه عن صحابي فيكون مرسل صحابي. أما أنه حجة هذا هو كقول الجماهير الفقهاء، وذهب من العلم من الحديث وغيره إلى أنه ليس بحجة، هو من قسم الضعيف، وهذا هو الصواب، لأنه سقط من إسناده، الساقط من إسناده لا ندري، لا نجزم بأن الصحابي، قد يكون الساقط تابع، بل هذا كثير. أما قولهم أنه يعني قالوا إنه لا يمكن أن يسقط التابعي من هذا السند إلا وقد أحالك على ثقة أو على إنسان أو السند قطب، ويروي حكما في تحليل أو تحليل، نقول هذا ليس بصحيح. وردت أخبار وأسانيد كثيرة عن كثير من التابعين توبعت، وجد قد أخذت عن تابع آخر، وجد أخذ عن ناس ضعفاء، فعلى هذا يكون مرسله لا يكون حجة، بل هو من قسم الضعيف كالمقطع والمعضل. ويشمل يعني المرسل معضل، أن باب الاصطلاح لا بأس، وهم يقول لا مشحة الاصطلاح، ولهذا ربما أطلق على المنقطع والمعضل مرسل من جهة أن سقط من إسناده بعض الرواة، لكن المعضل من سقط من إسناده اثنان متوالية، والمنقطع يعني سواء كان في مكان أو في عدة أمكنة، يعني في مكان من السند في موضع أو في مواضع، والمنقطع ما سقط من إسناده رجل سواء كان في موضع أو في مواضع، وكلاهما من قش ضعيف كالمرسل، والله أعلم. نقف على باب الأمر. نعم ضعيف، هذا هو الصواب، ضعيف كغيره من أقول كغيره يعني التابعين، لكن أقوى المراسيل ذكروا أنها مراسيل سعيد المسيب رحمه الله. نعم مشي براسي لا مين حجة، أقول كغير هذا حكمكم واحد. نعم لا أنا يجب يجب عليه الرجوع، هذا الصواب يجب عليه الرجوع. نعم نعم نعم أنا أقول دعوة تحتاج من هذه، أقول أخبارك كثيرة اللي رويتها، ولهذا نقوله كغيره، لو قيل في سعيد قيل في غير سعيد، لكن قالوا إن ابن عمر كان يسأله كثيرا عن أحكام عمر، وأنه يعني لا يأخذ إلا عن الصحابة، والحمد لله أقول أحاديثها أقولها عن المراسيل ولله الحمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الأمر حقيقة في القول المخصوص. هذه هنالك يذكرون دائما مقدمات في باب في هذه الأبواب، باب الأمر وغيره من الأبواب، وتكون هذه المقدمات من باب المباحث التي ترتبط ببعض المسائل العقائدية التي يبحث فيها الأصوليون، وربما يكون بحث فيها عقيما وربما كان ضعيفا أو باطلا، ويبنى على أصول لبعض أهل البدع كالأشاعرة، فيريدون الخلاف. ومنها هذه المقدمات التي في باب الأمر أكثرها لا فائدة تحتها، يعني يكون هناك فائدة تحتها، إنما يكون في مباحثه التي تأتي حينما تكون في باب يذكر أحكام باب الأمر. من ذلك أنه قال الأمر حقيقة في القول المقصود، الأمر حقيقة في القول المقصود، لأنه لا يضر، لأن حينما نقول يأمر إنسان بأمر، إذا قلنا أمر بإنسان فإن أمره هو قوله مثلا قم بإنسان أو اذهب أو احضر لي، فالأمر هو القول المقول، هو حقيقة في القول الذي لابد أن يقال أو يتكلم به كما سيأتي، وأن لا يكون يعني في النفس، فهو حقيقة في القول. فإذا قلنا أمر فلان وفلان، قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة، يعني قل له آمرا له، فهو حقيقة في القول، فلا يكون إلا قولا أو مقولا يقال لمن يؤمر، ونوع من الكلام، لأن الكلام يكون اسم وفعل وحرف، والأمر نوع من أنواع الكلام، افعل أو لتفعل، فإنه نوع من أنواع الكلام، ومجاز في الفعل، وهذا يغني عن قول حقيقة في القول، لأن قول حقيقة في القول يخرج الفعل، وهذا قول الأكثر أنه مجاز في الفعل. وذهب آخرون إلى أنه مطلق على القدر المشترك بينهما، وقيل إنه يعني من يكون باب المتوافق، وقيل إنه مشترك بين القول والفعل، وهذا القول أظهر، أن يكون القول أن يكون الأمر يطلق على القول وعلى الفعل ولا محذور بذلك. ولهذا ذكر الشارع عن عبد الحليم عبد السلام والد تقي الدين ابن تيمية رحمه الله أنه قال إن هذا هو القول الصحيح لمن ابن أنصر، وأن يكون هو وأن يكون مشترك من باب المشترك بين، وأن يكون حقيقة، يعني يكون حقيقة في القول يكون حقيقة في الفعل. يقول تعالى فأجمعوا أمركم أمره وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر، وأطلق في هذا على الشأن وعلى الفعل، يقول ما الأمر، يعني ماذا حصل، ما الأمر، فالأمر يطلق على الفعل وعلى الشأن وعلى الحال ولا مانع، وعلى هذا يكون حقيقة في القول وحقيقة في الفعل، ويتميز كل منهما بما يميزه. فإذا كان قولا دل، يعني إذا كان قولا فإنه إذا كان الأمر قولا يتميز، وإذا كان الأمر فعلا فإنه يتميز كل منهما عن الآخر، فهذا فعل وهذا قول. وحده يعني رابطه أو حده اقتضاء يعني طلب أو استدعاء بمعنى يعني يستدعي هذا الشيء أو يطلبه، يعني طلب مستعل. ولذلك لأنه اختلفوا في الآمر هل يشرط في الاستعلاء أو العلو دون الاستعلاء أو العلو والاستعلاء جميعا، والأكثر على أنه يشرط في الاستعلاء، والاستعلاء هيئة في الكلام لا هيئة في المتكلم، يعني أن يكون المتكلم بصفة المستعلي والمتكبر، يكون صفته الأمر، وحينما يقول مثلا اذهب لا على سبيل الشفاعة أو على سبيل الطلب أو على سبيل الرجاء، فإذا أمره أو قال له مثلا اذهب على سبيل الطلب أو على سبيل الدعاء اللي يدعو بهذا أو الرجاء، يكون لا يكون فيه صفة الاستعلاء، لكن إذا قال اذهب وكان في هيئة في كلامه ما يكون فيه مستعليا فإنه يكون أمرا. وهذا هو الأظهر عندهم أنه يكون صفة بالكلام لا بالمتكلم. ويدل عليه أيضا أن أنه ربما يعني يدل على ناس شرف العلو، ربما كان لأن العلو هيئة في الآمر، وهو أن يكون الآمر على مرتبة كالمالك مع سيده، والسلطان مع رعيته، ومثلا الأستاذ مثلا مع تلاميذه مثلا، و يعني من يكون له أمر عليه، فإذا كان له أمر عليه فإنه يكون أمرا. وهذا قول مرجوح، يعني اشتراط العلو، يعني اشتراط العلو عنه، بل يكفي الاستعلاء ولا يشترط يعني أن يكون العلو كالمملوك مع سيده والسلطان مع رعيته، ليس بشرط. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال بريرة لو راجعتي قالت أتعمر؟ قال إنما أنا شافع، مع أن كان أعلى عليه الصلاة والسلام رتبة، ومع هذا لم يكن أمرا بل كان شفاعة. فيكون الشر والاستعلاء ويهاية في الكلام ممن دونه فعلا بقول، يعني يطلب منه فعلا بقول، بقوله مثلا يأمره بأمر من الأمور فيكون هذا أمرا. وتعتبر إرادة النطق بالصيغة، تعتبر إرادة النطق بالصيغة فإنه تعتبر. فلو تكلم متكلم وهو لا يريد الكلام كالساهي أو الغافل ما يعتبر كلام، أو النائم هذا ما أراد، فإذا كان ما أراد لا يكون الكلام بمعنى. وتدل بمجردها عليه لغة، هذا أيضا من المباحث التي ذكروها، وأنه هل هو للأمر صيغة ولا ليس له صيغة، هل للأمر صيغة أو ليس له صيغة. وقال ولهذا قال وتدل بمجردها عليه لغة، ويعبرون به هل له صيغة أو ليس له صيغة. معنى ذلك، معنى ذلك أنهم يقولون إن الأمر في اللغة، هذا كله البحث من جهة اللغة، أما في الشرع فإنه إذا جاءت الأمر وجب الالتزام بها، لكن يترتب عليه اختلاف في الأمر المجرد كما سيأتي. ولهذا الأمر في اللغة يقولون وجدناه يطلق على أشياء كثيرة، يطلق الأمر يكون على الواجب، ويكون على المندوب، ويكون الأمر معنى الدعاء، ويكون أمرا معنى الإكرام، ويكون الأمر بمعنى الإرشاد، ويكون بمعنى التأديب، ويكون بمعنى الإهانة، ويكون بمعنى التحقيق كما سيأتي. فلما كان الأمر بهذه الصيغة، ما الدليل على أنه لصيغة الوجوب وحدها دون صيغة؟ إذن ما له صيغة الأمر، ليس له صيغة. والصواب أن له صيغة، فالأصل في الأمر أنه الوجوب، وما كان من الصيغ دلت القرائن الأخرى على صرفه عن هذه صيغة الوجوب إلى غيرها، فله صيغة تدل عليه. لا إرادة الفعل، إرادة الفعل ليست شرطا، ولا مثل السنة، هذا رد على من خالف في هذا، وهو اشتراط الإرادة، والله سبحانه والإرادة إرادة، كما هذه تبحث مستوفات في كتب التوحيد، إرادة شرعية وإرادة كونية. فإرادة الفعل ليست، فالله سبحانه وتعالى أمر بالسجود ولم يرد، أمر إبليس بالسجود ولم يرد منه، وأمر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه ولم يرده منه، فليس من شرط الأمر الإرادة. وربما أمر الإنسان من هو دون أمرا وهو في نفسه لا يريد، لكن الامتحان، فليس من شرطها إرادة الفعل. والاستعلاء الشرط، معنى الاستعلاء طلب بغلظة، يعني يكون في الشدة وغلظة يعني في هيئة الكلام. والعلو كون الطالب على رتبة، هذا العلو. والمصنف رحمه الله ظاهر كلامه أنه يشترط الاستعلاء والعلو، يعني قال ممن دونه، جمع بين الشرطين، يعني أنه يعني يشترط أن يكون الأمر ممن هو يعني أن يكون على صفة الاستعلاء، يعني يجمع بين العلو والاستعلاء جميعا، يعني ظاهر كلامه. ولهذا قال مستعل ممن دونه كما سبق معنا. فلهذا فسر الاستعلاء والعلو، سبق معنا من قال أنه يكفي الاستعلاء، ومنهم من قال عوم، منهم قال يجمع بينهما. طلب بغلظة، والعلو كون الطالب أعلى رتبة، وترد صيغة افعل بوجود إلى آخر. هذه أشياء ذكر أمثلتها رحمه الله، لا نريد الإطالة عندها، لو تراجع أمثلتها في الكتاب في قول الوجوب واضحة وندب وإباحة وإرشاد وإذن وتأديب وامتنان وإكرام وجزاء ووعد وتهديد وإنذار وتحسير وتسخير وتعجيز وإهانة واحتقار وتسوية ودعاء وتمن وكمال قدرة وخبر وتفويض وتكذيب ومشورة واعتبار وتعجب وإرادة امتثال وإرادة امتثال أمر آخر وكنهي دع وترك، يعني أن الأمر يكون كالنهي في المعنى من قول دع وترك، هو أمر لكنه كالنهي في المعنى. وهذه أشياء ضرب لها أمثلة كثيرة تراجع في كلامه وهي واضحة، مثل قول تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم، هذا أمر لكن المراد بالإهانة، مثل التكوين كن فيكون أمر تكوين، وهكذا غيرها من الأوامر، مثل الإكرام اصبروها بسلام آمنين، مثل الاستواء اصبروا أو لا تصبروا وما أشبه ذلك. فهذه أمثلة ذكرها معروفة لأنها واضحة من جهة القرائن والدلائل على أن هذا هو المراد، لكن الأصل فيها أنها للوجوب، وكذلك تكون للندب لدلالة تدل عليه. وسيأتينا أن الأمر المجرد عن القرائن كما سيأتي وصله بعده يكون للوجوب، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الأمر مجردا عن قرينة حقيقة في الوجوب شرعا، هذا هو قول الجمهور، وذلك أنهم اختلفوا في الأمر. إذا ورد الأمر هم يتكلمون عن الأمر مطلقا سواء كان من الشارع أو من غيره في أصل اللغة حكمة، فالمصنف رحمه الله كما قال جمهور العلماء أنه للوجوب، وأن أمر الشارع للوجوب، إذا أمر بأمر من الأمور فهو للوجوب ولا يحتاج إلى قرينة. القرينة الشيء اللي يؤكد الوجوب، مثل مثلا يأمر ويقول هذا أمر لازم، أمرتكم أمرا لازما، أو أمر هو حزم، يعني شيء يبين أنه واجب، أو يأمر بأمر ثم يعلق به عقوبة وعذاب تبين أنه أمر متحتم وأنه لازم. والصواب أنه وإن كان أمرا مجردا فأوامر الشرع على الوجوب ويجب التزامها، ولا يحتاج إلى قرينة أخرى أو دليل آخر يعضده ويقوي، يكفي. والذين قالوا إن ليس الوجوب قالوا إن الأمر في الشرع، إن الأمر في أصل اللغة يحتمل أمور كثيرة، يكون للوجوب ويكون للاستحباب ويكون للأداب ويكون للإرشاد ويكون للتوبيخ ويكون لكذا وذاك الرشاد. فإذا كان دائر بين هذه الأمور كلها فكيف تدعون أنه للوجوب؟ لا بد من دليل عن الوجوب. نقول نحن نتكلم عن الأمر الشرعي، وفرض أنه ورد هذا في اللغة لكن في أصل الشرع دلت الأدلة الشرعية على أن أمره على الشرع. ويقال سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عنه أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمره أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال سبحانه: لا يعصون الله ما أمرهم أفعصيت أمري. كلها جعلت مخالفة الأمر معصية. وكان الصحابة رضي الله عنهم يجعلون المبادرة إلى ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام أمرا واجبا، ويجعلون مخالفه مخالفا لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. فهذا هو الصواب، أن الأمر إذا جاء من الشرع يجب العمل به ويجوز، هذا عام في جميعهم سواء كان في أبواب العبادات أو في أبواب المعاملات أو في غيرها. ولهذا كان الصواب أن قولهم مثلا أن ما كان في باب الآداب فإنه لا يكون وجوب قول مرجوح، ولا يرجع من العلم لأنه يجب امتثال أمر الشرع مطلقا. وأن أصل الأمر للوجوب إلا إذا دلت القرينة على عدم الوجوب، عكس ما يقوله بعضهم أنه الاستحباب إلا إذا دلت القرينة على الوجوب. لا، نحن نقول لا، الأصل أنه للوجوب إلا إذا دلت القرينة على أنه بغير ذلك، أو صرفته بدليل دل دليل آخر من قوله، أو دل دليل من فعله. فإذا دل دليل على أنه مصروف عن الوجوب فإنه يصرف بذلك الصالح. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يبادرون إلى الامتثال بمجرد أن يبلغهم أمر من النبي عليه السلام، ولا يسأل هل عضد هذا الأمر شيء أو هل أكد الأمر، لا، يبادرون رضي الله عنهم. وإذا اختلوا في أمر من الأمور أو غاء أو خفي على أحدهم أمر ثم بلغه أنه أمر بذلك عليه الصلاة والسلام بادر إلى امتثال أمره، فهذا هو الصواب. قال ويكون لتكرار حسب الإمكان. اختلف العلماء في الأمر هل هو للتكرار أو ليس للتكرار. قيل إنه للتكرار، معنى أنه إذا أمر بأمر فإنه يجب أن يفعل هذا الأمر حسب الإمكان ما لم يصرفه عن ضرورياته من طعام وشراب وقضاء حاجة. وقال آخرون إنه ليس للتكرار، وقال آخرون وقول الآخر أنه يعلق على شرط أو صفة وهو للتكرار. والأظهر أن الخلاف في الأمر المطلق، أما الأمر المعلق على شرط أو صفة فهذا شيء آخر. ولهذا بعض من قال إن فيه ثلاثة أقوال، إنه للتكرار، وقيل ليس للتكرار، وقيل علق على شرط نصيفه للتكرار، ليس حكاية الخلاف هذا صحيحة، لأن الخلاف في الأمر المطلق غير الأمر المعلق. فالكلام في الأمر المطلق الذي لم يعلق على شرط نصيفه هل هو على التكرار أو ليس التكرار. والأظهر قول الجمهور أنه ليس للتكرار كما ذكر المصنف رحمه الله، وأنه إذا جاء أمر وأن الأمر يكتفى فيه بمرة واحدة ما لم يدل دليل على خلاف ذلك، وإلا فإنه يكتفى كما يقولون بوجود الشيء في الماهية، يعني وقولهم وجود الشيء أو دخول الشيء في الماهية أو ماهية الشيء، يعني وجوده مرة واحدة ولا يحتاج إلى تكراره حتى يدل دليل. فإذا أمره مثلا بالصلاة، أمره مثلا بالصدقة، أمره بأمر، فالأصل أن الأمر يكتفي إلا إذا دل دليل على وجوب التكرار بأي أمر من أمر. ولهذا إذا قال إنسان لإنسان إذا رأيت فلانا فأعطه من مالك هذا، هذا يكتفى بمرة واحدة ما لحاجة كل ما رأى عطى، لا، لأنه أمره أن يعطيه مال أو تصدق من مالي بكذا. إذا دخل شهر رمضان فإذا تصدق مرة واحدة دخل شهر رمضان، وليس يريد كلما دخل شهر رمضان. فالأمر في اللغة وكذلك في الشرع، يعني الأوامر التي تجري بين الناس كذلك أوامر الشرع يكتفى فيها مرة واحدة، والتكرار يكون بدليل آخر منفصل. ولهذا ما يكون متكررا من أوامر الشرع دلت الأدلة على تكراره. ولهذا قال والمصنف ذهب إلى قول أو رجح قول من يقول بالتكرار حسب الإمكان، يعني إخراج أوقات الضرورة والحاجة، وفعل المرة بالالتزام، يعني يقول إن فعل المرة هذا بالالتزام لأنه لا بد منه، لا بد من تحقيق الأمر بأن يفعل مرة، وما سواه فإنه داخل في زمان الذي أمر فيه ويستغرق الزمان بفعل هذا الشيء. ومعلق بمستحيل ليس أمرا، المستحيل ليس أمرا، مثل لو أمر إنسان أن يقف ساكنا متحركا هذا الأمر بالمستحيل ليس له حقيقة وليس له وجود، ولهذا يكون الأمر به لا حقيقة له ولا وجود له وليس أمرا، بل إنه لا معنى له وليس كلاما حتى يمتثل، وبشرط أو صفة ليس بعلة لم يتكرر بتكررهما. يقول هذه مسألة أخرى، إذا علق بشرط أو صفة ليس بعلة لم يتكرر بتكررهما، فمن أمر مثلا بأمر وكان المأمور المعلق عليه ليس علة له أو صفة له، يقول لا يتكرر، فيقول مثلا يقول مثلا إذا رأيت فلانا فأعطه إيمان، يقول هذا أمر ليس علة وليس أمرا مثلا من باب العلة المعقولة التي يعلق عليها، مثل إذا رأيت فقيرا أو محتاجا، فهذا لا يتكرر، فيفهم منه أن المعلق بشرط أو صفة هو علة يتكرر بتكرره، وهذا بإجماع العلم أن ما علق على شيء هو شرط أو صفة فإنه يتكرر بتكرره. يقول تعالى وإن كنتم جنوبا فاطهروا، يجب التطهر عند كل جنابة. يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، علق القطع بالسرقة، والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد 100 جلدة، علق الجلد وجعل علته هو الزنا فيتكرر بتكرره. فإذا نقول فرق بين الأمر المطلق والأمر المعلق بشرط أو صفة هو علة، فالأمر المطلق لا يتكرر به، يعني لا يجب تكرار المأمور، الأمر المطلق لا يجب تكرار المأمور، أما المعلق على شرط أو صفة فإنه يتكرر بتكرره، أو دل الدليل على وجوب تكرره كأوامر الشرع في الصلوات الخمس وصيام رمضان. ولهذا الحج لا يجب إلا مرة واحدة، أمر به أمرا مطلقا، ثم جاءت النصوص أيضا صريحة، ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، أمر، كتب عليكم الحج فحجوا، فقال رجل في كل عام، قال لو قلت نعم لوجبت لما استطعتم، دل على أن الأمر